أعيدوا لهذه الحياة السلام، أزيحوا عن الأرض تلك الظلم. أعيدوا لهذه الحياة السلام، أزيحوا عن الأرض تلك الظلم. وأوفوا الوعود، أنيروا الوجود، لتصفى لنا أمة لم تنم. وأوفوا الوعود، أنيروا الوجود، لتصفى لنا أمة لم تنم. فهذه الحياة بليل بهيم، تجوس بأفنائه وتهيم، تنادي شبابا به تستهيم، ليوقظ بالحق هذه الأمم. وأوفوا الوعود، أنيروا الوجود، لتصفى لنا أمة لم تنم. وأوفوا الوعود، أنيروا الوجود، لتصفى لنا سمعنا الوجود ينادي الحياة إلى أين سارت جموع الأباة، فلست أرى في الدنا من دعاء. وأرضي خراب تناجي العدم. وأوفوا الوعود، أنيروا الوجود، لتصفى لنا أمة لم تنم. وأوفوا الوعود، أنيروا الوجود، لتصفى لنا أمة لم تنم. شباب الإله، دروع الحدود، تنادي الأباة، فهلا نعود. فهيا بنا نحو درب الصعود، لنمضي على الدرب لو كان دم. لو كان دم.